والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق واعلموا أن فيكم رسول الله فضلا من ولا تلمزوا للإيمان في قلوبهم فيكم يمنون عليك أن أسلم